وإنما هو سبب صوري، يعني صورة عن حقيقة. في الحقيقة ما وجدت يعني مثال مطابق، وبعضهم مثل لهذا بقوله تعالى قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن في أيديكم، فالأسرى ليسوا في نفس اليد. طيب قال وفاعلي، يعني يعبر بالسبب الفاعلي عن المسبب، وبعده غائي. شو الفرق بين السبب الفاعلي والسبب الغائي؟ من الغائي طبعا. إيه عندنا السبب الفاعلي والسبب الغائي. فاعلي يكون ما يقصد آخر، قد يكون أولا مراد أوله، والغائي آخر طوف له. كلاهما سبب. نعم نعم، العلة الفاعلة والعلة الغائية. نعم، هذا يرجع إلى تقييد ما ذكرناه قبل قليل، إنه السبب قلنا الفرق بين السبب والمسبب، هذا الأثر وهذا النتيجة. إيه وهذا أيهما أولا الذي يقع أول؟ السبب. إيه ليس على كل حال، لأنه قال هنا السبب الغائي، السبب الغائي هو يدفع، وإن كان يقع متأخر السبب، لكنه هو أول من جهة دفعه لهذا الفعل، هو أول السبب، أو السبب الغائي هو أول من جهة الدفع إلى الفعل، لكنه يقع بعد المسبب. مثل لهذا المثال عندنا الآن، قصر الصلاة له سبب فاعلي وله سبب غائي، قصر الصلاة. أو مثلا الفطر في السفر، السبب الفاعلي الذي سبب الفطر، الذي سبب الفطر، السبب الفاعلي يعني الذي هو الذي أنتج يعني هذا أنا السفر هو الذي سبب الفطر. هذه العلة هو سبب الفاعلي. لكن إذا أردنا أن نعلق بالحكمة، الحكمة الفاعلة والحكمة الغائية، المشقة هي السبب الفاعلي. طيب السبب الغائي، يعني الغاية من فعل هذا المسبب التخفيف أن تقصده، ولذلك من جهة القصد والإرادة هو موجود قبل القصر، لكنه يقع بعده. إذن هذا هو الفرق بين السبب الفاعلي والسبب السبب الغائي. مثل هذا المثال الآن، السبب الفاعلي كقولهم نزل السحاب. السحاب لم ينزل، وإنما الذي نزل الماء، لكن الذي جعل الماء ينزل، يعني السبب الفاعلي يعني الذي أثر في نزول الماء هو السحاب. إذا ممكن نقول على السحاب هنا هو السبب الفاعلي أو العلة الفاعلة، وإن كان يعني العلة الفاعلة هذا المصطلح فلسفي يطلقونه على الله عز وجل، وهو العلة الفاعلة يعني في هذا الكون. شيخ طيب معلش بس خلني أشرح الثاني. عندنا الآن السبب الغائي، السبب الغائي كتسمية العصير خمرة، تسمية العصير خمرة، هذا السبب غائي. لأنه سيصير إليه نعم إيه، يعني لماذا عصر العصير؟ لغاية. إذا الغاية هي السبب، الغاية هي السبب من عصر هذا العصير، فتكون هي الأثر. سنفرق الآن بين العلة الفاعلة أو الحكمة الفاعلة والحكمة الغائية. الحكمة الغائية، الحكمة الفاعلة هي المؤثر المباشر لهذا السبب أو لهذا الفعل. الحكمة الغائية هي المقصودة. فعندنا المشقة هل هي مقصودة

اللازم وهكذا. تعبير والتعبير يعني الآن يعبر بالملزوم ويقصد به ويقصد لازمه وموجود في الكتاب الأمثلة لكن لا نريد أن نعطيه. نعم طيب. قال وباعتبار وصف زائل لم يتلبس حال الإطلاق بضده، يعني يعبر بالوصف الزائل عن هذا المحل. هذا المحل كان له وصف، موجود فيه وصف، فزال هذا الوصف. فمن المجاز أن نعبر عن هذا المحل بوصف زائل، لكن بشرط أن لا يتلبس هذا المحل بوصف مضاد للوصف الأول. يعني ممكن مثاله مسلم جديد، لا نقول عنه هذا كافر، الكفر وصف مضاد زائل، وحل بدلا منه الإسلام. ممكن أيضا ما يمثل مثلا بالرقيق الذي أعتق، نقول هذا عبد، هو وصف زائل. العبودية والرق كانت فيه وزالت، لكن حلها ضده، فلذلك لا يصح. مكاثبة حي، هذا عبد أصلا، ما زال الوصف، لا ما زال الوصف حتى أن يسدد اللي عليه. القن عبد ما بقي عليه درهم. من الأمثلة وأورثكم أرضهم وديارهم، أورثكم أرضهم وديارهم، مع ذلك نسبها لهم. إيه نعم، هي لهم الآن، ليست لهم لكن باعتبار ما كان، إيه وعبر عنها بوصف زائل، بوصف زائل. قال أو آير قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، هذا عكسه، يعني يعبر عن الشيء بوصف سيأتي بما يقول إليه، كتسمية العصير خمرا، تسمية العصير خمرا، هذا يكون على جهة الظن، هذا مثال للظن. قال آيل قطعا، يعني قد يكون ما سيقول إليه هنا مقطوع منه، وقد يكون مظنونا، مثل المريض يسمى المرض المخوف مثلا، نقول المرض المخوف، وهذا قطعي أو ظني، ظني. أو مثلا تسمية الإنسان بالميت، إنك ميت، هذا آيل قطعا، نعم. قال يا ميت، يا ميت، ونادى إنسان يعني يا ميت، والخطيب يقول يا أيها الأموات، هذا هذا هذا لفظ مجاز، يعني باعتبار ما سيقول، وهذا مقطوع به. شيخنا لو مثلا قدس لو استولى عليها اليهود، يجوز أن نقولها عن أرض المسلمين لأنها قطعا، يعني كما ورد في الحديث أنها ستعود، أو باعتبار وصف زائل. طيب قال وزيادة مثال، لو قلنا شخص يا نطفة مثلا، مثل ما يذكر الله عز وجل عن الكفار كانوا نطفة، هذا إيه؟ وصف زائد، وصف كانوا يعني حصل إيه؟ هذا أي يصدق عليه أنه وصف زائل، أو نقول أنه تعبير بالقوة أما بالفعل. طيب قال وزيادة، يعني التعبير بالزيادة ويقصد به عدمها، المثل له بقوله ليس كمثله، ليس كمثله شيء. فيه لفظين هنا، أحدهما يؤدي معنى الآخر وهو الكاف والمثل، الكاف والمثل، يعني من جهة المعنى صح تقول ليس مثله شيء، أو ليس كشيء هو، ليس كشيء هو. وبعضهم قال إنه

دابة على ذوات الأربع عند أهل العرف حقيقة، والمجاز بالنسبة له ما دب. بينما في اللغة أنا قلت هذه الأقسام عكس هذه الأقسام الحقيقة، والآن قال وعرفي لأنه مجاز، يعني مجاز عند أهل العرف. نعم، مجاز عند أهل العرف، وله حقيقة عند أهل اللغة. إذن إطلاق الدابة لكل ما دب على الأرض هو مجاز وحقيقة لغوية، وحقيقة لغوية مجاز عند أهل العرف، حقيقة عند أهل اللغة. طيب هذا العام، يعني الآن هو مجاز عام يعني عند أغلب الناس، مجاز عام. طيب قال وخاص، وخاص كجوهر لنفيس، كجوهر لنفيس. إغلاق الجوهر على النفيس هو حقيقة ومجاز. حقيقة عند من؟ ومجاز عند من؟ حقيقة عند أهل اللغة. حقيقة عند أهل اللغة، إطلاق الجوهر على النفيس حقيقة عند أهل اللغة. مجاز مجاز عند، نقول عند علماء الفلسفة مثلا أو الكلام، اللي هو الجوهر عندهم الشيء القائم بذاته، الشيء القائم بذاته يقابله العرب، هذا هو الجوهر. لكن شيخنا باللغة الجوهر المراد به النفيس، نعم، وليس الجوهر ما كان يعني مثل النواة. لا، لا يقول الجوهر مثلا جوهر الشيء، يعني لبه جوهره. طيب قال وشرعي عكس كصلاة لدعاء، يعني كصلاة لدعاء. إطلاق الصلاة على الدعاء هو مجاز عند الشرع، حقيقة في اللغة. نعم. طيب إذن هذه أقسام المجاز. قال ويعرف طرق، هذا عنوانه طرق معرفة الحقيقة من المجاز. نعم، طرق تمييز المجاز، نعم، أو معرفة المجاز. وهي أغلبية، ما يشترط لأن بعضها منتقد. ابن تيمية لما تكلم عن أصل المجاز انتقد هذه الطرق. من الطرق هنا صحة نفيه، أن المجاز هنا صح نفيه. لما يطلق الأسد على رجل شجاع، قل يصح نقول لا، هذا ليس بأسد. ليس، لا ليس بأسد. الأسد يعني الحيوان المفترس، هذا ليس بأسد، هذا إنسان. أما الحقيقة هنا يقولون لا يصح نفيها، لا يصح نفيها، سواء كان الأسد صغيرا أم كبيرا، هو أسد. هو اسم يعني الأسد، ما في عنه شجاعة، صح؟ أكيد. يعني الإنسان لما يقال هذا أسد، هنا يقول إنه يصح نفيه. هذا اللي نقشه بعض العلماء. إيه. صح نفيه، لكن المعنى. المعنى أصلا وين؟ مو مجاز. يعني اللفظ أصلا المجاز دخل على اللفظ. على اللفظ. ومن هنا يمكن أن يستثمر يعني هذا الطريق في الرد على المتكلمين في وصفهم صفات الله عز وجل بأنها مجازية، بأنها مجازية. مثلا رحمتي سبق مثلا، وهم يقولون أنها مجاز، فهل يستطيعون أن يقول لا، الله لا يرحم مثلا، لا يوصف بالرحمة؟ إذا قال ذلك فإنهم يكونوا معاندين للنص الشرعي، لما ينفون والله عز وجل يثبت لنفسه بهذه الطريقة، يثبت الله عز وجل وهم ينفون، لأنه مجاز. يقولون المجاز هنا يصح نفيه، يصح نفيه، فيكون فيه نوع معاندة. هم الآن مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول لا ينزل خيره ورحمته. طيب هل تسأل تقول لا، لا ينزل الله، تكون معاندين لنفس النص. فهذا نقول يستثمر يعني هذا النوع، هذا الطريق في الرد على المتكلمين. قال وتبادل غيره لولا القرينة، يعني تبادل الحقيقة لولا وجود القرينة اللي هي العلاقة والمانع. قلنا المجاز له شرطان، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، ووجود المانع من حمل اللفظ على حقيقته. شيخ المتكلمين ما يقولون مثلا بالنسبة لنزول الله انه ما ينزل، يقولون تنزل رحمته. ايه طيب، هم الآن ذكروا انه من طرق معرفة المجاز انه يصح نفيه، ما صح نفيه عرفنا انه مجاز. أنتم الآن قلتم أن هذه الصفات مجازية، هل تنفونها؟ يقول لا ما ننفيها. إذا قالوا ننفيها هنا عاند النص، إذا قالوا لا ما ننفيها لا يصح دخول النفي عليها، إذن هي حقيقة. طيب قال وعدم وجوب اضطراده، لا يجب الاضطراد، الحقيقة ها مضطرد، كلما وجد المعنى وجد اللفظ، وجد اللفظ. لكن المجاز لا يلزم، لا يلزم. قد يعلم الشجاعة، قد يعلم الأسد. إيه يعني ممكن لا يلزم إنه كل من وجدت فيه الشجاعة عبر عنه الأسد. فمثلاً الكلب الشجاع، هنا ما نصف هنا بالأسد، لا يلزم. قد هنا عبر لكنه على جهة إباحة لا الوجود. قال وعدم وجوب اضطراده، قال والتزام تقييده. الحقيقة هنا مطلقة، لما يعني قال أسد هنا، أسد كذا، لكن المجاز مقيد لا يعرف. عندنا جناح الذل، جناح الذل، جناح لوحده هو حقيقة، لكنه لما قيد بالذل هنا جناح الذل عرفنا أنه مجاز. طيب قال وتوقفه على مقابله، الحقيقة لا تتوقف على ما يقابلها فيعرف معناها، أما المجاز يعني من طرق معرفته أنه لا يعرف معناه في بعض الأحوال، هنا لا يعرف معناه إلا إذا عرف ما يقابله. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة إحداهما سيئة، لكن الثاني هنا يتوقف معناها على ما يقابلها، على ما يقابلها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا. يعني هل أخذ الحق هو اعتداء؟ لا، ليس اعتداء، ولكن هذا تعبير مجازي. لكن على جهة المقابلة هنا عبر، على جهة المقابلة. طيب قال وإضافته إلى غير قابل، يعني إلى غير محل، يعني المجاز هنا اللفظ المجازي يعرف أن الشيء يضاف إلى محل لا يقبله، يعني من الحقيقة لا تضاف إلا إلى محل يقبلها. مثلا واسأل القرية، نفس القرية هنا، السؤال هنا أضيف إلى محل قابل أو غير قابل؟ غير قابل. نعم غير قابل، إذن هو مجاز. نعم إذن هو مجاز. طيب وكونه لا يؤكد، وهذا مرة معنا أن من فوائد التأكيد نفي المجاز. وكلم الله موسى تكليما، فتكليمها هنا مؤكدة للكلام، فدل على أن الكلام حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. قال وفي قول وش يقصد بهذا التعبير؟ توقف في الترجيح. نعم إذا قال وفي قول يقصد به التوقف. قال وفي قول لا يشتق منه، يعني المجاز قال بلا منع لا يشتق منه، بخلاف الحقيقة هو يشتق منها إذا لم تكن جامدة. يعني بعضهم قال ان الاشتقاق محصور بالحقيقه وليس بالمجاز. يعني عندنا قول الله عز وجل وما امر فرعون برشيد، وما امر فرعون برشيد، الامر هنا مش مقصود به الشأن، الشأن هذا معنى مجازي للامر، اما الامر في الحقيقه هو الطلب، الامر هو الطلب. اذا هنا الامر بمعنى الشأن. فهل نشتق الأمر هنا طبعا مصدر، هل نشتق، هل نشتق من هذا المصدر من جهة الشأن، معنى الشأن اسم الفاعل مثلا آمر بمعنى شأن مثلا مشؤون أو كذا، هو في خلاف بين الأصوليين. وابن قدامة رجح أن المجاز لا يشتق منه، بخلاف مثلا الأمر بمعنى الطلب آمر ومأمور وأمر. واضح؟ أنا نقول أمر يأمر أمرا. طيب قالوا يثنى المجاز ويجمع، قيل لا يثنى ولا يجمع لكنه صح أنه يثنى. مثلا تقول رأيت أسدا يقاتل ورأيت أسدين قتلا، رأيت أسودا تقاتل هنا. طيب ويكون في مفرد، يعني يدخل المجاز على اللفظ المفرد كالأسد في الشجاع، ويكون في إسناد، يعني يدخل المجاز على الإسناد، على الإسناد. أسأل يا قاضي ها ال ها لا لا لا، يصير اللفظ لو انفصل هنا لم يكن مجازا، لكن في حال التركيب ها صار مجازا. هذا جناح الذل، جناح الذل. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض، قال والمخرج هو الله سبحانه وتعالى. فلف أخرج والأرض هذه كله حقائق، لكن لما أسند الإخراجه إلى الأرض صار مجازا. إذا المجاز يدخل على المفرد وعلى المركب. نعم. قال وفيهما معا، يعني يجتمع، يكون نفس اللفظ المفرد مجازي وأيضا الجملة كلها مجازية. طيب قال وفعل، يعني كمان يدخل على الأسماء، يدخل على الأفعال، مثل الآن الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال مجاز، إيه مجاز عند أهل اللغة. جيد. الآن إيه الصلاة الآن اسم، جيد. طيب فعل يصلي، صلى. إذا دخل المجاز على الفعل كما يدخل على الاسم. اللهم صل على الآن يوم صلي هنا أمر، صلي هنا أمر. نعم. أو التعبير باللفظ الماضي عن المستقبل، مثلا ونفخ في الصور، نفخ هذا فعل ما بدك يعبر عن المستقبل. إيه إيه سينفخ أتى أمر الله، هذا فعل ماضي، هذا مجازي هنا، عبر بالماضي عن المستقبل. إذن هنا يدخل المجاز على الفعل. قال ومشتق، يعني المجاز يدخل في المشتق، يعني كما أنه يدخل على المصدر يدخل أيضا على المشتق. المشتق سواء كان فعلا أو اسم. إيه نعم، يعني من الأمثلة التي ذكرها الحرب آكلة المال، آكل هنا اسم فاعل، الحرب آكلة، نفس الحرب لا تأكل. ويقول الآن أنه دخل المجاز على اللفظ المشتق من الأكل، الآكل اسم فاعل مشتق من الأكل، يعني اللي حصل في المجاز اللي هو نفس هذا الشيء، نفس اللفظ هنا، نفس اللفظ مشتق اسم فاعل مشتق من الأكل. فالمجاز كما أنه يدخل على المصادر يقول أيضا يدخل على مشتقاتها. طيب قال وحرف، يعني يدخل المجاز على الحروف كما يدخل على على الأسماء والأفعال يدخل على الحروف. وهذا ظاهر إذا قلنا أن الحروف حروف المعاني لها لها معنى حقيقي وبقية معانيها مجازية. يعني مثل ما قلنا سابقا في مثلا من مثلا قيل يعني أنها بيانية وقيل تبعيضية وابتدائية. بعضهم قال أن المعنى الأصلي لها هو البيان، هو البيان، وغيره مجاز. مثل يحفظون، يعني مما يمثل يحفظونه من أمر الله، له معقبات بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. من هنا بعض المفسرين قال ليست على بابها، وإنما قصد بها معنى عن. ها؟ طيب مثل يعني عن الأقدار، أو عفوا يحفظون الباء، قصد بها الباء، يحفظونه بأمر الله. بعضهم مثل بهذا. ولو صلي بأنكم في جذوع النخل، في هنا نعم، في تدل على الضعفية، يعني داخل المظروف، لكن هنا عبر بفي وأريد على هذا كثير. طيب قال ويحتج به، يعني يحتج بالمجاز. اللفظ المجازي هل يتوقف فيه، يعني لا يحتج به أو لا؟ لا يحتج به، إنه أسلوب معروف. ما دام الآن المعنى عرف، فلماذا يتوقف في الاحتجاج به؟ ما معنى الشيخ؟ كيف يحتج بالمجاز؟ يعني إذا كان هذا اللفظ قلنا أنه مجازي وليس حقيقي، هذا اللفظ مجازي وليس حقيقي، هل لنا أن نحتج بهذا اللفظ؟ إذا عبر الشارع بلفظ مجازي في حكم من الأحكام مثلا، أو في أسلوب أو صياغة، فهل نتوقف عن الاحتجاج بهذا اللفظ لأنه مجازي، ولا نحتج إلا بالحقائق، بالأساليب الحقيقة، يعني بأساليب الحقيقة؟ لا، يقول هنا نحتج. مثل يلعق عسيلته وترعى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته. أي نعم، الآن نعم، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الآن نقول هذا اللفظ المجازي، نحتج به هنا على أنه لابد هنا من المعاشرة. بينما المشترك هل يحتج به؟ لأنه ما في راجع ومرجوح، ما في راجع ومرجوح. ولذلك إذا تعارض المشترك هو المجاز، اللفظ بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون مجازا، ما الذي يقدم؟ مثل عندنا الآن الحروف، ترددنا، هل هذه المعاني مشتركة أو في حقيقة أو مجاز؟ يعني مثلا من، أنا قبل قليل قلنا قيل أنها بيانية، قيل تبعيضية، وقيل ابتدائية. إذا تعارض عندنا أن تكون من هنا مشترك، لفظ مشترك، حرف مشترك، أو يكون حقيقة ومجاز، يعني واحد منها يعني هي موضوعة لمعنى أول ثم المعنى الأخرى جاءت بعدها، فأيها يقدم، الحقيقة المشتركة والمجاز؟ ليش؟ الاشتراك يترتب عليه الوقوف، يترتب عليه التوقف، يترتب عليه التوقف، بينما المجاز ما يترتب عليه التوقف. خلاص نقول إذا في قرينة تدل على المجاز نأخذ بها، ما في قرينة نذهب إلى الحقيقة، نذهب إلى الحقيقة. إذن هم يرجحون شو اسمه المجاز على المشترك. بسبب هذا القاعدة شيخ عمال الشيء أولد، يعني إنما يعني ما نزل النص إلا ليعمل به، فكونك إنك تحمله على المشترك تمنعنا من استعماله، لأن المشترك ما تساوت أفراده هنا متساوية من جهة الدلالة، ما في راجع مرجوح. طيب قال ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه، يعني الآن ما يضطرد معنى القياس، كأنه أشار لهذا عدم وجوب اضطراده. يعني مثلا لما قال واسأل القرية، فما نقيس عليها اسأل الجدران مثلا، اسأل الحيطان، اسأل الأشجار وهكذا. يكون شيخ هذا من باب يعني لما قال شوري طالق بناء على أحد. لا عموما يعني هل لفظة هذه لا يقاس عليه، يعني ليست مضطردة معنا، ليس مثل الحقيقة كل ما وجد المعنى هنا وجد اللفظ، فلا لا يلزم اضطراده. احنا قياس لغوي. ها قياس لغوي هي القياس اللغوي، كانوا يقول القياس اللغوي يدخل على الحقائق وليس على المجازات. وهذه كانت ترجع لمسألة الاشتقاق، القياس اللغوي هنا معلق بالأسماء المشتقة وليس الجامدة، فالمجاز بحكم الجامد. طيب قال ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، إذا وجدت الحقيقة هل يلزم وجود المجاز؟ قد تكون ألفاظ لها حقائق لكن ليست لها مجاز، بينما إذا وجد المجاز لأنه وضع المعنى الثالث هذا يدل على أن هناك معنى متقدم. طيب هذا في المفرد. طيب المركب كله في الحقيقة بذاته. لا نتكلم إحنا على المركب، هذا المركب الآن. جناح الذل هل له معنى حقيقي؟ لا. ها؟ أي نعم. يعني نقول شيخنا في المفرد غير مركب. أي نعم. يعني هذا مما يقيد. أنه لا يلزم من وجود المجاز في المركب وجود الحقيقة. طيب قال ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة، لفظاهما شو المقصود هنا؟ ولفظة الحقيقة والمجاز نفسه هنا عند الأصوليين هي حقيقة عرفة ومجاز عند أهل اللغة، وهما من عوارض الألفاظ، يعني مما يعرض على اللفظ، يعني لفظ الحقيقة والمجاز عارض على اللفظ وليس على المعنى. يعني نقول هذا اللفظ حقيقي، هذا اللفظ استعماله في هذا المعنى حقيقي، أو هذا اللفظ استعماله في هذا المعنى مجازي. إذن هو من عوارض الألفاظ، ولذلك بعضهم يدرجه في باب دلالات الألفاظ، والمجاز يدرجها في دلالات الألفاظ لأنها من عوارض الألفاظ، وبعضهم يجعلهن مقدمات لأنه ليس من صميم علم الفقه بل هو من مقدمات على قدر اللغة. قال وليس منهما لفظ قبل استعمال. سبق عرفنا الحقيقة بأنها قول مستعمل قبل الاستعمال، ما في أصلا حقيقة ومجاز الآن، ما استعمل اللفظ، يعني ما وضع لمعنى الآن استعمل، فقبل الاستعمال هنا يقولون إلى الآن ما تكونت الحقيقة والمجاز، إذن من شرط الحقيقة والمجاز وجود استعمال. الاستعمال. نعم. قال ولا علم متجدد، يعني هل المجاز يدخل على الأسماء الأعلام على الأعلام؟ لا غير لا لا الآن فلان اسمه كذا، فالعلم ننقل اسم فلان لغيره على جهة المجاز. هذا هو أو سيبويه عصره أو ابن تيمية عصره، هذا قول ثاني أنه المجاز يدخل على الإعلام، ويقول أنه ولا عالم متجدد، يقولون لأن الإعلام هم يقولون الإعلام موضوع للذوات، أي موضوع للذات، أي نعم عبران، لكن ربما يردون، يعني يرد هو يقول ولا عالم أنه السبوي عصره هذه ما تطلق باستمرار، هي مؤقتة وقصد منها المعنى وليس أن الشيخ مو بالقصد ولا علم متجدد أن الأعلام اللي نطلقها إحنا يعني لو واحد جاء اخترع اختراع وسمى مثلا اسم يقول يعني هو معنى كلامه هذا ليس ترى ليس على معنى وليس حقيقة ولا مجازا. لا لا لا الآن الآن يعني مثلا عندنا شو اسمه اسم لاسم علم لشيء من الأشياء، فأخذنا هذا الاسم وأطلقناه على شيء آخر، إطلاقنا هذا الاسم على شيء آخر هل هو مجازي؟ أقول لا ليس مجازيا، لأنه إطلاق الأسماء على هذه الأعلام هذه الذوات يعني إنها مرتبطة، هنا مرتبطة بالذات، لكن لو قلنا أن مجاز يلزم هنا وجود نوع اتصال بينهم. الشاهد من هذا أنه هو يقول الآن أنه المجاز لا يدخل على أسماء الأعلام، أسماء الأعلام بس نقول وليس منهما ليس من حقيقة ولا المجاز. إيه هذا الإشكال لأنه إيه إيه ما دخل هو يعني هو الآن الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز والمتصل أنه بينهما معنى مرتبط، وهذا حقيقة وهذا مجاز. فكوننا نسمي فلان إبراهيم ثم يأتي واحد بعده فنسميه إبراهيم، ما نقول الأول حقيقة والثاني والثاني مجاز. فالحقيقة والمجاز يقول هنا لا تدخل على هذه الأعلام يعني أسماء الأعلام المتجددة، يعني هذا الاسم هذا اللفظ يعني حقيقة اسم لا اسم لهذا المسمى من دون أن نسميه حقيقة أصلا، يعني حقيقة ومجاز. إيه لأن الحقائق يعني العرب وضعتها، لكن العرب هل وضعت إبراهيم الولد الآن؟ إيه ما ثم عاد إذا وضع إبراهيم مثلا لفلان أو تكر اسم كذا مثلا تكر اسم، قد يكون نفس اللفظ له معنى عند العرب، لكن أخذه وجعله اسم لعلم من الأعلام لا هو ما نسميه مجاز، ما نسميه لأنه أصلا ما قصدنا المعنى هذا، لكن فقط التسمية ها؟ يعني إيه؟ التسميات ليس فيها لا تدخلها، يقول لا تدخلها الحقيقة ولا المجاز، لأنه أصلا يعني الآن يعني مثلا يعني عطون عطون عطون اسم لوضع لمعنى ثم هذا الاسم تسمى به رجل من الناس مثل يحيى للنبي يحيى لا لا لا لا, لا يعني العرب وضعت اسما لمعنى اسم لمعنى ثم هذا الاسم وصف به علم من الأعلام بعد ذلك نادر مثلا نادر مثلا هنا اسم فاعل مثلا من الندرة ثم انتقل وصار علما. هنا ما نقول انه هذا مجازي ولا حقيقي، لأنه لو قلنا مثلا مجازي يلزم الربط هنا، وإذا قالوا الأسماء لا تعلل يعني لم يسمى مثلا هذا الشخص بنادر لأنه من الندرة مثلا أو هكذا. وبعضهم كما ذكرت قبل قليل يقول أنه يمكن أن يدخل المجاز والحقيقة على الأسماء، إذا قلنا مثلا سيبوي زمانه، فالسيبوي على الرجل المعروف مثلا في العراق سابقا يكون حقيقة، وعلى الرجل في زماننا هنا علاقة بينهما أن هذا له نفس العلم الذي نعم أو الكرم بحاتم مثلا أو غير ذلك. شيخنا عنده وفي قول لا يشتق منه بلا غنى وما هم وفرون الاشتقاق المصطلح اللي قبل إيه قال وما هم وفرعون الآن لنفهم نحن نقول إن هذا مجاز أنا الشأن ولا ما نقول إنه مجاز إلا وما أمره أمر إطلاق أمر على الشأن مجاز، أما إطلاقه على الطلب فهو الحقيقة. يعني نقول أن المراد به وما أمر فرعون أي وما شأن فرعون. وما شأن فرعون، نعم. في قول أنه لا يصح أن نقول لا لا لا، الشأن هنا الأمر بمعنى الشأن، هل يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول؟ الشأن لا ما يشتق منه. إيه، لكن الأمر بمعنى الطلب يشتق منه، أمر وآمر. إيه، مثلا يقول وما إيه وما آمر فرعون وما مأمور فرعون، يعني مشؤول مثلا كذا. طيب نأخذ الفصل هذا عشان ننتهي من المجاز. تفضل. فصل المجاز واقع وليس بأغلب، وهو في الحديث والقرآن وليس فيه غير عالمك العربي، ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، ولو لم ينتظم كلامه إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. طيب، قال المجاز واقع وليس بأغلب، الآن أثبت وجود المجاز. وجود المجاز، ولكنه ليس هو الغالب الحقيقة، وهنا في ردع أو في مخالفة لما قرره بعض علماء اللغة كابن جني، قالوا أنه أن المجاز أغلب من اللغة من الحقيقة، يعني الآن استعمال جاءت الاستعمال أنه أغلب، هو قال ليس ردينا عليه قبل شيخنا، قلنا أن الرد عليهم كل مجاز له حقيقة وليس الحقيقة له مجاز. لا إيه، لكن من جهة الاستعمال، من جهة الاستعمال أيهما أكثر؟ يعني من جهة الاستعمال، استعمال الحقيقة والمجاز. طيب، قال وهو في الحديث والقرآن، الآن أثبت وقوع المجاز في اللغة، قال وهو أيضا يعني في الحديث والقرآن، وهذا هو قول الجمهور أن المجاز واقع في اللغة وفي الشرع، في اللغة وفي الشرع. لا لا، أنه واقع في اللغة في الشرع، هذا قول جماهير أهل العلم وجماهير أهل اللغة، أن المجاز واقع في اللغة وفي الشرع. والقول الثاني معارض لذلك، أنه لا يوجد أصلا مجاز، ما في مجاز في اللغة ولا في الشرع. والقول الثالث التفريق، قول داود التفريق بين اللغة والشرع، قالوا أن المجاز داخل على اللغة، يعني موجود في اللغة ولكنه غير موجود، يعني ما غير موجود في الشرع. وهذا فيه إشكال عندما لأن هم كأنهم يقولون إنه إذا أدخلنا أثبتنا المجاز في الشرع أورثنا اللبس، هل المقصود الحقيقة والمجاز؟ لكن هذا أيضا ترتب عليه إشكال، إنه يعني كأن القرآن يعني لم ينزل على كامل لغة العرب تثبت حق المجاز في اللغة وتنفيه عن القرآن. والكلام فيه كثير، يعني طويل جدا في مسألة إثبات المجاز. ابن تيمية ناقش هذه المسألة نقاشا طويلا، وقال أن تقسيم الألفاظ إلى حق المجاز هذا تقسيم حادث، هذا تقسيم حادث غير معروف في القرون المفضلة، وهذا طبعا ليس بلازم، يعني لما تطرد هذا الاعتراض أن يحدث على أي نعم، وأقسام الحكم التكليفي والوضعي عموما، يعني لما تعترف بهذه الطريقة تقول التقسيم هذا حادث لم يكن عليه علماء السلف، التقسيم هذا للتوضيح والتقريب، لا لا لا لا تعبث بهذا التقسيم. لكن إشكالية لما يكون يترتب على التقسيم مثلا تأويل أو هذا هو الإشكالية، فأنت الآن يعني ناقش هذه الإشكالية. وهو قال إنه من عبر من السلف بالمجاز لم يريدوا به ما أراده المتأخرون، وإنما أراد به الجواز، يعني الإمام أحمد قال إن ونحن، قال هذا من مجاز اللغة، بعضهم فاهم إنه الإمام أحمد يثبت المجاز، قال لا، قصد إنه مما يجوز في اللغة، إن ونحن يعني الجمع هنا التعظيم، مما يجوز في اللغة. هو يقول الآن إنه كل الكلام حقيقة، ولكنه يعرف بالسياق، لأنه أنتم الآن تقولون الأسد يطلق على الرجل، يطلق على على على على السبع حقيقة، ويطلق على الرجل مجازا، يعني يطلق على الرجل الشجاع ويسمونه هذا مجاز. هنا يقول إنه العرب لا تطلق المفردات وإنما تطلق الجمل المفيدة. فقولك رأيت أسدا يخطب هذا حقيقة في الرجل الشجاع، لا يمكن هنا أن يكون الحيوان المفترس. رأيت أسدا افترس إنسانا هذا حقيقة في السبع، إذن هذا حقيقة في الإنسان وهذا حقيقة في السبع وهكذا. ويقول أنه ما في كلام مفرد يطلق أسد ويطلق على الرجل الشجاع، فكله حقيقة. لكن نفرق بين المعاني، نفرق بين المعاني من خلال السياق، يعني ما سبقه وما لحقه. وابن تيمية أو ابن القيم لما ألف كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة تكلم عن الطواغيت التي يعتمد عليها المتكلم، نكر المجاز من ضمنها الطاغوت الرابع، قال الذي يتحاكم إليه نفات الصفات، تحاكم إليه. وطبعا واضح هنا يعني التغريض من جهة عند ابن تيمية وابن القيم هو لرد عصائلة هؤلاء المتكلمين فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأنهم دخلوا على الأسماء والصفات من باب المجاز يحرفونها، يقول قصد بها المجاز. وردوا من 50 وجه رد ابن القيم. بقدامة قال من أنكر فقد كافر، ومن قال لا أسميه مجازا فهذا نزاع عبارة، لا أسميه مجازا قال فهذا نزاع عبارة. لكن شيخ ذكرت قبلين شيخ الإسلام إنه هذا حقيقة لما نقول شخص رأيت أسدا يخطب، ولما نرجع لللفظ المسمى أسد نفسه يعني يطلق على ذلك، يقول لفظ مسمى أسد هذه ما ينطق به العربي، ينطق العربي رأيت أسدا يفترس إنسانا، رأيت أسدا يخطب، هذا يعني رأيت أسدا، ها أنا الآن أطلقت رأيت أسدا، يعني جملة مفيدة. هذه جملة مفيدة فتكون للأسد المفترس، تبادر الذهن خلاص. الآية يقول الآن في قرينة قامت على أنه المفترس، في قرينة مثلا قرينة الإطلاق. أما قولك رأيت أسدا يخطب فهذا حقيقة في الإنسان. إشكال في كما يقولون مشاحة في الاصطلاح. زي إشكال فائدة القياس. ها؟ فائدة القياس. إيه. هو ما دام الكلام خارج أسماء الله وصفاته الأمر هين وسهل. لكن إشكالية لما يتجاوز. لأسماء الله وصفاته هنا يقع الإشكال. الشيخ ما نستطيع أن نخاص نفس المتكلمين فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، إن الأصل يحمل الحقيقة. يعطيك ويقول لك لا في مانع، العقل هنا يمنع. يعني حاكم ثم استوى، يقول ثم استوى على العرش، في علاقة بين الاستواء والاستيلاء. ثم استوى بشر على العراقي غير سيف أو دم مهراقي، استوى هذا العلاقة. طيب المانع، يقول المانع العقل يمنع، من الحمل على الحقيقة استواء. على كل يعني هذا مدخله، طيب قال وليس فيه غير عالم إلا عربي، يعني ليس في القرآن إلا لفظ عربي غير الأعلام، يعني القرآن فيه أعلام أعجمية. وهذا يعني هل في القرآن كلمات أعجمية أو لا؟ نعم الشافعي مثلا ينفي أن يوجد في القرآن كلمات أعجمية، ينفي. وبعضهم يثبت، وبعضهم يقول نعم بحكم الاستعمال صارت عربية، يعني أصلها أعجمية ثم صارت عربية. لكن نقول هنا يخرج أصلا من النزاع الأعلام العجمية، هذه خارج محل النزاع، وهذه اتفاق أنه ولذلك أسماء الأنبياء يقولون ليس منها عربي إلا ثلاثة أسماء، الأسماء الأنبياء كل الباقي كلها أسماء أعجمية، أسماء أعجمية. فيخرج من الخلاف، يخرج من الخلاف ها الأعلام، الأعلام هذه خارج محل النزاع. قال وليس فيه هنا، وليس فيه كانوا يقول وليس فيه إلا عربي، يعني لا يوجد فيه إلا لفظ عربي إلا الأعلام. إلا الأعلام، إلا الأعلام، يعني الأسماء يوجد فيه أسماء عجمية. طيب قال ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، أي يعني أولا نرتب، نرتب المجاز والحقيقة في حال التعارض، في حال التعارض. فنقول بداية الحقيقة الأصل الحقيقة، يعني الأصل الحقيقة مقدمة على المجاز، هذا في الأصل، يعني إذا انتفت كل القرائن. طيب أيضا إذا استويا فالحقيقة أولى، ممكن نقول هنا نقدم ما دلت عليه القرينة، هنا إذا وجدت قرينة في اللفظ هنا ها فنحمل اللفظ عليه على ما دلت عليه، يعني إذا وجد في اللفظ قرينة تفيد المجاز فهنا نحمله، حتى لو كان الحقيقة هي الراجحة في الأصل أو هي المشهورة، هي مشهورة، لكن ما دام في قرينة هنا نحمله. أيضا من المرجحات يراعى المتكلم، يراعى المتكلم، متكلم باللفظ. ومن قواعد الترجيح أنه يحمل اللفظ على المجاز إذا هجرت الحقيقة، ترى فرق بين تكون مرجوحة وتكون مهجورة، إذا كانت مهجورة هذا لا إشكال فيه، مثل الراوية إيه أو نعم أو مثلا الراوية هجرت الحقيقة صارت خفية جدا. القاعدة الأخيرة اللي ذكرها هو مجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، يعني كلاهما فيه شهرة لكن المجاز أشهر. وقع فيه خلاف لأن هنا تعارض ترجيحان، ترجيح يتعلق بالأصل وترجيح يتعلق بالشهرة، فأيهما نقدم؟ وكلاهما في اللغة ها؟ لا أي أيهما يقدم؟ هذه مثل ما يقال تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر، عندك أصل ترجع إليه عندك ظاهر حال، فأيهما يقدم؟ مثل غاية الشيخ ها؟ لا في أصل وفي ظاهر، يعني الآن الآن يمثلون له بصورة لطيفة، إذا رأيت رجلا في الشارع هاربا، إذا رأيت رجلا في الشارع هاربا وعلى رأسه طاقية أو عمامة وفي يده عمامة وآخر يلحقه ليس على رأسه عمامة، العمامة التي في يد الأول لمن؟ عندنا أصل وعندنا ظاهر، الأصل أنه ما يأخذ الشيء إلا الأصل أنه ما في يد الإنسان فهو له، هذا هو الأصل أنه ما في يد الإنسان فهو له، والظاهر الظاهر انه ها لله ها اي وليس الملحوظ، فتعارض الاصل ها نقول لا يوجد استقرار تام، فبما انه ما استقر في يده عموما هذا مثال لتعارض الاصل ها والظاهر، يعني يبدو انه يرجح الظاهر عند الله، هي ليست قاعده مضطرده الحسب الحال، يعني قد يكون نقول هذا بعضهم يرجح الأصل وبعضهم يرجح الظاهر، وهذه لها أمثلة كثيرة في في في في في بحث مطول الأصل والظاهر في القواعد الفقهية للدكتور أحمد الرشيد، قرابة 200 صفحة 250 صفحة كذا في الأصل والظاهر.